بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الصيام من كتاب التفريع لابن الجلاب رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام المسافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام المسافر. وأورد كعادته مجموعة من الفصول تحت هذا الباب. طيب، قبل أن ننتقل للفصل، قوله رحمه الله تعالى: باب صيام المسافر. ننبه هنا إلى أن السفر الذي يترخص فيه بالفطر هو السفر الذي يترخص فيه بالقصر. إذن الحديث عن السفر هنا أو السفر الذي يباح فيه الفطر هو السفر الذي يباح فيه القصر عند المالكية. طيب، وهذا السفر كما يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قد وقع فيه الخلاف، ووصلت الأقوال كما ذكر أو نقلا عن ابن المنذر، وصلت في الأقوال إلى نحو من 20 قولا. طيب، مجمل هذه الأقوال هي تنقسم إلى قسمين: طائفة من العلماء قالوا بتحديد المسافة، وطائفة أخرى لم يحددوا ذلك وأرجعوا الأمر إلى العرف. يعني هذه القسمة الواقعة في اختلاف الفقهاء في تحديد مسافة القصر. الجمهور وعامة أهل العلم على تحديد المسافة، لكنهم اختلفوا في تحديدها وفي مقدارها. مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أن مسافة القصر هي 4 برد، وهي ما يساوي ويقارب 81 كيلو مترا. طيب، دليل مالك رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. واعتمد كذلك على فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا خرج 4 برد قصر. وهذا فعل صحابي أخذه مالك رحمه الله تعالى وبنى عليه مذهبه. الذين قالوا يعني هذا مذهب التحديد كما سبق هو مذهب الأئمة الأربعة، والذين لم يحددوا ابن حزم رحمه الله تعالى وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأرجع ذلك إلى العرف، فإنهم قالوا السفر هو ما يتم تحديده في العرف أنه سفر تقصر فيه الصلاة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: خيار المسافر في الصوم والفطر. يعني أن المسافر هو مخير بين الصوم والفطر. قال رحمه الله تعالى: ومن سافر في رمضان فهو بالخيار في الصوم والفطر، والصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر. طيب، إذا قوله رحمه الله تعالى ومن سافر في رمضان فهو بالخيار في الصوم والفطر، لورود يعني أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كانوا يصومون ويفطرون في السفر، يعني منهم من يصوم ومنهم من يفطر. فمن ذلكم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان رضي الله تعالى عنه كان كثير الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وإذا علق الحكم إلى مشيئة المكلف، إذا علق الحكم على مشيئة المكلف فهذا يدل على الجواز. فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. وعندما سئل: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. طيب، من الأحاديث كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معلوم، يعني لا نطيل به. لكن قال المصنف رحمه الله تعالى: والصوم في الله تعالى: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه. قال: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه. إذن على كل هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها الفقهاء أيهما أفضل، هل الصوم أم الفطر، لورود الأحاديث في ذلك، وأن الفطر رخصة من رخص الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن مذهب مالك رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم أن الفطر، عفوا، أن الصوم في السفر لمن قوي عليه أحب. لما؟ يعني وجهوا هذا القول بأدلة واستدلوا له بأدلة، منها عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم، يعني قالوا هذا يدل على أن الصوم في السفر لمن قوي عليه خير. وكذلك استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند البخاري وغيره، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قالوا: طيب، أرجو إخباري، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله، وعفوا عن هذا الانقطاع. طيب نعيد قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر. يعني بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من سافر في رمضان فهو بالخيار في الصوم والفطر، هذا على الأصل، لكنه ذكر رحمه الله تعالى على مذهب مالك رحمه الله أن الصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر، وهذا هو قول مالك كما في المدونة، إذ يقول: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه. قالوا: وتقديم الصيام لمن قوي عليه لأدلة، منها عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأكمل والأفضل، فكان الصوم لمن قوي عليه أفضل. كذلك قالوا مما يدل على أن الصيام في السفر لمن قوي عليه أفضل، وهو المبادرة بأداء الفرض، فإن الإنسان ينبغي له أن يبادر بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا كان الإنسان قادرا على ذلك فليبادر، وهذا المسافر هو قادر على الصيام في السفر فيبادر إليه. قالوا كذلك لشرف الزمان، مراعاة لشرف الزمان، فالصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره لشرف هذا الزمان. وقالوا كذلك لأن الصيام في رمضان لمن قوي عليه، يعني في السفر لمن قوي عليه، يكون أيسر وأسهل على المكلف لكونه يصوم مع جماعة المسلمين، فهذا يكون أيسر على الإنسان عموما إذا قام بالفعل مع جماعة المسلمين. لهذه الاعتبارات قال مالك رحمه الله تعالى وأصحابه على أن الصيام في السفر لمن قوي عليه أحب وأفضل. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنح إليه بعض العلماء وقالوا إن الفطر في السفر هو الأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. لكن قال العلماء: هذا الحديث خرج على سبب، على واقعة، وهو أن رجلا صام فضلل عليه، كان الناس مجتمعين حوله، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فقالوا: هذا الحديث هو ينطبق على من كان على هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان إذا ما صام في سفره فإنه يشق عليه ويحصل له العنت والمشقة، فهذا في حقه الفطر هو الأفضل. طيب، إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله: ومن سافر في رمضان فهو بالخيار في الصوم والفطر، والصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصوم في سفر تطوعا ويترك الفرض. يعني لا يجوز للإنسان، هذه كلمة حكمة عبارة لا يجوز هي تستعمل في المنهي عنه، قد يكون نهي تحريم وقد يكون كل ذلك تورعا منهم وعملا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقال رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يصوم في سفر تطوعا ويترك الفرض. قالوا لأمور، منها أولا تعين الزمان للفرض، قالوا هذا الزمن شهر رمضان هو عين لصيام الفرض، فينبغي أن يشغل بالصوم لمن صام أن يشغله بصوم الفرض لا أن يترك الفرض ويصوم فيه التطوع والنفل. وكذلك لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الإلهي أو الحديث الرباني الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. سردت الحديث للتذكير به ولما تضمنه من الفوائد الجمة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى لم يعلن الحرب إلا على صنفين من الناس، من يعادي أولياء الله عز وجل، والثاني من يتعامل بالربا. والمقصود بالولي هنا كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي وكل بحسبه، فلا ينبغي الإنسان أن يعلن وأن يضمر العداوة لعباد الله سبحانه عز وجل. الشاهد من الحديث هو وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أحب ما يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يتقرب إليه بالنوافل بالفرائض عفوا. يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بالفرائض ثم يعقب ذلك ويتبعه بالنوافل، والنوافل هي سياج الفرائض وبها يكمل النقص الحاصل في الفرائض. ومن فضيلة هذه النوافل كما جاء في هذا الحديث أن الإنسان إذا أكثر منها نال محبة الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أن الله إذا أحبه كان موفقا له مسددا له حافظا جوارحه عن الوقوع في الحرام، وفي حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، وجبريل ينادي في أهل السماء فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الحديث. طيب إذا نعود إلى مسألتنا أو مسائلنا الفقهية. قال ولا يجوز أن يصوم في سفر تطوعا ويترك الفرض. ثم قال رحمه الله ومن أصبح صائما في رمضان في الحضر ثم سافر في بعض النهر فليتم صومه ولا يفطر، فإن أفطر فلا كفارة عليه. صورة المسألة أن الإنسان أصبح صائما في بلده في الحضر في موطن إقامته، ثم لما ارتفع النهر يعني دخل أصبح ومضى شيء من يومه وهو على صيامه سافر بعد ذلك. في المذهب أن هذا الرجل لا يفطر، بل ينبغي أن يتم صومه ولا يفطر. طيب فإن أفطر قال فلا كفارة عليه، طبعا القضاء هذا مسلم به مفروغ منه. طيب قوله رحمه الله تعالى فليتم صومه ولا يفطر، هذا على سبيل الوجوب في مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يتم الصوم ولا يفطر. طيب مر معنا قبل قليل أن من سافر في رمضان فهو بالخيار في الصوم والفطر. كيف يقول المصنف هنا رحمه الله تعالى أن من أصبح صائما في رمضان في الحضر ثم سافر فليتم في بعض النهار فليتم صومه ولا يفطر؟ المالكية مالك رحمه الله تعالى عنده أن إباحة الفطر للمسافر في سفره إذا شرع في السفر قبل الفجر، فعنده أن رخص الفطر رخص السفر لا يترخص بها إلا إذا كان الإنسان على سفر. طيب وكذلك استدل مالك رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني من أصبح صائما في الحضر فهو يندرج في عموم قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذا القول ليس قول مالك فقط وإنما هو قول الشافعي كذلك وقول أبي حنيفة، فيما ذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز له أن يفطر. طيب على هذا القول الذي هو يجب عليه أن يتم صومه ولا يفطر، إن أفطر فلا يجب عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط، وإنما عليه القضاء فقط. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى كما في المدونة قال ابن القاسم فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في حضر عفوا في حضر رمضان صائما ثم سافر فأفطر، قال ليس عليه إلا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر، فإن أفطر فليس عليه إلا قضاء يوم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ورد قول عن بعض الفقهاء أن من أصبح صائما ثم سافر في بعض نهاره وأكل أن عليه الكفارة، ولكن هذا القول كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليس بشيء، ولا له حظ من النظر ولا له سلف من جهة الأثر، وإن كان هو منقول عن المغيرة وعن ابن كنانة، لكن هذا تعليق ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه كما سمعتم، قال ليس قولهما بشيء ولا له حظ من النظر ولا سلف من جهة الأثر. طيب إذن هذه المسألة الموالية، ففي المذهب أن من أصبح صائما في رمضان في الحضر ثم سافر في بعض النهار فليتم صومه، قالوا هذا الأمر هو على سبيل الوجوب على المشهور، على المشهور يعني في مذهب مالك رحمه الله تعالى. طيب فإن أفطر قالوا فهذا عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. ثم قال رحمه الله ومن عزم على السفر فأفطر قبل أن يخرج من البلد ثم خرج فعليه الكفارة. طيب صورة المسألة الإنسان هو عازم على السفر، طيب هذا الإنسان الذي هو عازم على السفر وهي أمتعته سفره، طيب في المذهب إن أفطر قبل أن يخرج من بلده وقبل أن يتجاوز بنيان آخر البنيان في بلده المتصل ببلده قال فهذا عليه الكفارة. يقول المصنف رحمه الله تعالى حاكيا قولا آخر في المذهب وقال عبد الملك لا كفارة عليه، وقد بلغنا أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه، يعني كان يفطر قبل أن يشرع في سفره. طيب، تعليقا على هذا الأمر نريد كلاما لابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، يقول رحمه الله: لم يختلف عن مالك في الذي يريد السفر أنه لا يجوز له الفطر في الحضر حتى يخرج. طيب، هذه كما سبق تقريره، يعني هذا لم يختلف فيه عن مالك، أن من أراد أن يسافر، من أصبح صائما في البلد في الحضر، فإنه لا يفطر حتى يخرج. طيب، فإن أفطر قبل أن يخرج. أورد أقوال عن المالكية، منها قول ابن الماجشون قال: إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة، وإن لم يسافر فعليه الكفارة. يعني أفطر قبل أن يسافر، ثم عرض له عارض لم يسافر، قال هذا عليه الكفارة، وإن سافر فلا شيء عليه. هذا قول ابن الماجشون رحمه الله. ويقول سحنون قال: عليه الكفارة سواء سافر أو لم يسافر، إذا أفطر قبل أن يخرج فعليه الكفارة. وهذا القول هو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. استدلوا، قالوا أن هذا الرجل أوجد الفطر قبل السبب. السبب ما هو؟ السبب هو السفر وليس نية السفر. قالوا: فإن الله سبحانه وتعالى قد أناط الأحكام بالسفر لا بنية السفر، وإلا يجوز الإنسان إذا كان ينوي أن يسافر يعني يفطر قبل يوم أو يومين، إذا كان الحكم معلقا بنية السفر. فقالوا إن الأحكام المتعلقة بالسفر هي مع الشروع في السفر أو مع مجاوزة البنيان، يعني مع الفعل ليس مع النية. طيب، إذن هذا القول الثاني، قول سحنون الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، هو قول مالك أن عليه الكفارة من أفطر قبل أن يخرج. ولذلك هنا تنبيه مرة أخرى على أن الإنسان إذا كان في بلد ينبغي أن يراعي يعني الأحكام المعروفة في بلده، فإن اختار رأيا وترجح عنده قول من أقوال أهل العلم ولم يكن ذلك القول معروفا في بلده، فينبغي أن يراعي متى يظهر ذلك الحكم ومتى لا يظهره، حتى لا ينسب إلى الجرأة على أحكام الله سبحانه وتعالى. طيب، القول الثالث هو قول ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في سبب الحركة فلا شيء عليه. وهذا الذي كان يعني يفعله أنس، يعني بعدما يتهيأ رضي الله تعالى عنه، يتهيأ ويبدأ في وضع أحزمته، هذا الذي كان يفعله أنس. ابن حبيب يقول: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في سبب الحركة فلا شيء عليه، فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة. ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا القول، إذ كيف يجيز له أن يفطر بسبب الحركة، ثم لما عاقه عائق هو أكل لسبب مشروع في نظره، فكيف إذا نزل به عائق يلزم بالكفارة؟ طيب، ابن القاسم قال: لا كفارة عليه، يعني هذا الذي شرع في السفر ثم لم يسافر فهذا لا كفارة عليه. طيب، والقول الآخر الذي سبقت الإشارة إليه قول عبد الملك بن حبيب أنه لا كفارة عليه، مستدلا بفعل أنس، يعني سواء سافر أو لم يسافر، يعني لم يسافر لسبب عائق نزل به. هذه الأقوال كلها عند المالكية. بعضهم قال لا يفطر حتى يضع رجله في الركاب، إذا وضع رجله في الركاب له أن يفطر. وبعضهم قال إذا فارق البيوت، وفي ذلك حديث أبي نضرة الغفاري عند أبي داود أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة فأكل. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا يفطر حتى يجد به السير، يعني حتى يسير، استدلوا لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح إلى مكة فصار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، يعني حتى شد به السير وخرج من موطن إقامته. طيب، إذن الذي عليه مالك أن الإنسان إذا أراد أن يفطر في سفره حتى يفارق البنيان ويجد به السير. طبعا لا بد، المسائل الفقهية مثل هذه لا بد أن يعني ينقضح في ذهنك أن القول الآخر ربما هو الوجيه، وخاصة إذا كان الإنسان قد سمع ذلك القول وكان من أول ما سمع وترسخ في ذهنه ذلكم القول، أو سمعه من عالم معتبر، لكن نقول طبيعة الفقه هذه هي طبيعته، تجاذب أو اختلاف الأقوال والاجتهادات وتعدد نظراتهم في تعاملهم مع الأحاديث والجمع بينها والترجيح بينها إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. حكم من زال عنه عذر الفطر أثناء النهار، وحكم المسافر يقيم 4 أيام فأكثر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا قدم المسافر مفطرا في بعض النهار أتم فطره ولم يكف عن الطعام، وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار لم يلزمها الكف عن الطعام والشراب. ولو قدم المسافر في بعض النهار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها جاز له وطؤها والاستمتاع بها. طيب، إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من زال عنه عذر الفطر أثناء النهار، فذكر من هؤلاء المسافر والمرأة الحائض. المسافر يقدم بلده والمرأة الحائض تطهر في نهار رمضان، فهؤلاء لا يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم، وهذا هو قول الإمام مالك والجمهور، هذا قول جمهور العلماء، يعني الذين خالوا في هذا الأحنف. طيب، مالك رحمه الله تعالى قال: في الذي يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها من رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. ومما استدل به لهذا القول فعل جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قدم من سفره في رمضان فوجد امرأته قد طهرت فأصابها، والأثر عند ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد. وكذلك استدل بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من أكل أول النهار فليأكل آخره. وذكر ابن العربي رحمه الله تعالى المعافري صاحب القبس والمسالك وأحكام القرآن والعواصم والقواسم وغيرها من الكتب العظيمة. طيب، يقول ابن العربي رحمه الله: من أفطر لعلة تبيح له الفطر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان. فإذا انتبهوا لهذه العبارات، من أفطر لعلة تبيح له الفطر، مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان، لأن هذا يخرج من أفطر لعلة وهي عدم رؤيته الهلال مثلا، عدم ثبوت الشهر عنده أو عند البلد، ثم ثبت أن ذلك اليوم من رمضان فإنهم يمسكون كما مر معنا. لكن هنا مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان، الصورة الأخرى يعني الذين أمسكوا لما بلغهم الخبر لم يكن عندهم العلم بأن ذلك اليوم من رمضان، لا هذا ابتداء يعلم أن هذا اليوم من رمضان. قال نعيد قوله، من أفطر لعلة تبيح له الفطر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان فإنه يستديم الفطر بقية يومه وإن زالت العلة، مثل الحائض والمريض يفيق والمسافر يقدم. وبه قال الشافعي. لكن الأحناف كما سبقت إشارة إليه قالوا أن من زال عنه هذا العذر فإنه يمسك، وقالوا متى زالت العلة وجب الإمساك. وشبه ذلك بحال من علم بدخول رمضان أثناء النهار، لكن العلماء فرقوا بين الصورتين، والقاعدة أنه لا قياس مع الفارق. فذاك الذي لم يكن يعلم بدخول رمضان هو لم يأكل مع علمه بنهار رمضان لسبب شرعي، لا، لكن الآخر المسافر هو أكل لعذر شرعي لسبب مبيح مع علمه بأن ذلك اليوم هو من رمضان. طيب، هنا مسألة، يعني أن المسافر إذا قدم إلى بلده له أن يطأ امرأته أو يصيب امرأته في حالات. الحالة الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى والتي ذكرها كثير من الفقهاء، أن تكون المرأة قد طهرت من حيضها. ذكروا الحالة الثانية، أن تكون هذه المرأة يعني صغيرة لا يجب عليها الصوم، أو تكون مجنونة، ذكرها الفقهاء. لكن على كل، الحالة الأخرى أن تكون هذه المرأة كتابية غير صائمة، أو صائمة لكن الوطأ لا يفسد صومها. ففي هذه الحالات قالوا له أن يصيب امرأته. يعني لولا أن هذا القول ذكره الفقهاء ما كان لذكره وجه، ولكنه هو قول عن الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن نعيد هذه المسألة حتى ننتقل إلى التي بعدها، أن من تحقق فيه شرط الوجوب فإنه يمسك بقية اليوم، يعني الكافر يسلم أو العاقل المجنون عفوا يعقل أو الصبي يبلغ في نهار رمضان، فإنه يمسك بقية ذلك اليوم ويقضيه على وجه الاستحباب. ثم قال المصنف رحمه الله، وإذا قدم المسافر في أضعاف سفره إلى بلد غير بلده فإن عزم على مقام 4 أيام لزمه الصيام، وإن كان عزمه دون ذلك فهو بالخيار في الصوم والإفطار. يعني المسافر خرج، رجل خرج من بلده من مدينته وينتقل إلى مدينة أخرى، في طريقه سينزل بمدينة طبعا تبعد عن مدينته التي خرج منها مسافة القصر أو أكثر، فإذا نزل بهذا البلد ونوى المقام 4 أيام وجب عليه الصيام، لأن كما سبقت الإشارة إليه أن أحكام أن الرخص في رخص الفطر في السفر، هذا السفر هو سفر لقصر. وعند مالك رحمه الله تعالى أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يترخص برخص السفر. وكذلك في الصيام كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والأمر بين، لأن الخلاف يرجع إلى هذه المسألة الأم لتحديد هذه المدة وتحديد هذه المسافة، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام. إذا نأخذ شيئا من هذا الباب إن شاء الله عز وجل. باب ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام. طيب، القضاء معلوم أن يقضي الإنسان، يعني أن يصوم الإنسان ما أفطره. والكفارة، قالوا الأصل في هذه الكلمة الكاف والفاء والراء تدل على الستر، فالكفارة هي التغطية. والكفارات هي تعتبر عقوبات وزواجر ومكملات، فهي عقوبة لمن فعل وزاجرة لغيره أن يفعل، وتكميل للنقص الحاصل بسبب الإخلال في العبادة. سيأتي مع المصنف رحمه الله تعالى صفة هذه الكفارة، نرجع الحديث عنها إلى ذلكم الموطن. هنا ننبه على مسألة عند المالكية، أن كل ما يوجب الكفارة فيوجب القضاء معه. يعني ما يوجب الكفارة في الصوم يكون معه القضاء. طيب، قال فصل: حكم من أفطر متعمدا أو ناسيا أو مجتهدا. المتعمد يعني القاصد الذاكر، والناسي الذاهل، والمجتهد المتأول. يعني إنسان أفطر لا يخلو إما أن يفطر متعمدا قاصدا ذاكرا، وإما أن يفطر ناسيا ذاهلا غافلا، أو يفطر يعني ذاكر لكنه غير قاصد لانتهاك حرمة الصوم أو حرمة الزمن، وإنما هو مجتهد متأول. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن فطر في شهر رمضان متعمدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة. طيب، هنا ينبه إلى أن علة الكفارة عند المالكية، العلة هي تعمد انتهاك حرمة الصوم في رمضان. إذن تعمد انتهاك حرمة الصوم والزمن الذي هو رمضان. يعني من انتهك حرمة الصوم في غير رمضان فلا تجب عليه الكفارة. إذن لابد من اجتماع هذين الأمرين في الكفارة، هو انتهاك حرمة الصوم وفي رمضان. يعني من انتهك حرمة الصوم في صوم واجب لكن في غير رمضان فهذا لا تجب عليه الكفارة. يعني إنسان يقضي يوما من رمضان ثم أفطر فيه، هذا لا تجب عليه الكفارة، إنما يجب عليه القضاء مرة أخرى. طيب، إذا قال رحمه الله تعالى: ومن فطر في شهر رمضان متعمدا، إذا يخرج الناس والمجتهد، هنا المتعمد يعني القاصد والذاكر، القاصد إلى انتهاك حرمة الصوم في رمضان. ثم ذكر بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة. نبدأ بالحديث عن الجماع لورود الحديث فيه صريح الدلالة. طيب، الدليل على وجوب القضاء والكفارة على من جمع في نهار رمضان الحديث المعلوم، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله رحمة للعالمين، يعني لو كان الواحد منا الآن ويسمع سائل يأتيه يقول أنا فعلت هذا، أقل ما يبدأ يفعل يكثر من الحوقلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد رقبة؟ مباشرة، ما سأل ولا ما الذي دفعك إلى هذا، ولماذا تفعل هذا وانت ما كنت في وعيك. هذا جاء الآن يسأل، يريد الحكم الشرعي. ولذلك من الأدب أن من جاءك يسأل عن حكم شرعي من المسائل فأعطه الحكم الشرعي، ولا تنغص عليه مجيئه إليك. طيب، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وهذا فيه فائدة أخرى، وهو أن كل إنسان هو مستأمن على دينه. يعني قال تجد تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق بها. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، ورجع بهذا الفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن هذا الحديث هو صريح الدلالة على أن من انتهك حرمة الصوم في رمضان بالجماع فعليه الكفارة. طيب، الحديث لم يذكر فيه القضاء، قال لم يذكر لأنه معلوم، لأن هذا من المعلوم، ولذلك لم يذكر في هذا الحديث. إذن كذلك في قول القائل هلكت، قالوا هذا يدل على أنه فعل الفعل عامدا. طيب، ما يتعلق بالمرأة سيأتي مع المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث هو صريح الدلالة على أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فعليه الكفارة ومعها القضاء. طيب، ما يتعلق الآن بوجوب الكفارة على من أفطر بغير الجماع؟ في مذهب مالك رحمه الله تعالى أن من انتهك حرمة الصوم بأكل أو شرب في رمضان فتجب عليه الكفارة كذلك. طيب، مما يستدل به أو ما استدل به المالكية ما رواه مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، إذن أن رجلا أفطر ولم يبين في الحديث سبب فطره، فحمل ذلك على كل ما ينتهك به حرمة الصوم في رمضان، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. إذن هذه الكلمات أو هذه اللفظة أو ستكون سبب خلاف العلماء في مسألة الكفارة، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ عند المالكية أنها على التخيير. المهم، هذا الحديث وسيأتي معنا تلكم المسائل، قال أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. طبعا غير المالكية يحملون هذا الحديث على الحديث السابق الذكر، لأن حتى ألفاظ هذا الحديث تدل على أنه في سياق واحد وفي قصة واحدة. إذن هذا الدليل الذي استدل به المالكية أن رجلا أفطر، وحملوا ذلك على الجماع والأكل والشرب إلى آخره. الأمر الثاني قالوا من جهة النظر، من جهة النظر أن الآكل والشارب يعني في القياس هو كالمجامع والحكم سواء، ولأن الصوم أصلا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فإذا كانت شهوة البطن توجب الكفارة، عفوا شهوة الفرج توجب الكفارة، فشهوة البطن كذلك. إذن هذا مما استدل به المالكي على وجوب الكفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان. بعض العلماء بعض الفقهاء يعني يقولون على أن من أكل أو شرب عامدا فينا، نحن نتحدث الآن عن العمد، من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان عليه القضاء ولا كفارة عليه، وطبعا هذا قول بعض السلف، استدلوا لذلك بأن الحديث ورد في المجامع والآكل ليس مثله، واستدلوا كذلك بأن ليس كل من أفطر في رمضان عمدا، ليس كل من أفطر في نهار رمضان عمدا فتجب عليه الكفارة، بدليل أن من استقاء عامدا عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وطبعا وهو قد أفطر أو هو مفطر عمدا. قال لهذا الأمر فيبقى النص في من جامع فقط، وقالوا كذلك الأصل هي براءة الذمة ولا يثبت شيء إلا بدليل صحيح صريح. طيب هناك قول ثالث وقول آخر، قالوا إن الكفارة هي أصلا خص بها ذلكم السائل فقط، وعلى كل يعني هذا القول هذا يعني هو قول ضعفه الفقهاء وضعفه ظاهر، وقال لو كان الأمر كذلك لا قصرت كثير من الأحكام على من كانت فيهم خاصة في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة عند العلماء كما يقولون حكم على الواحد حكم على الجماعة، وأن الحكم إذا تعلق بسبب أو علة يقتضي أن يكون متعلقا بها حيثما كانت. إذن نكتفي بهذا في هذه المسألة، ألا وهي أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان بجماع أو أكل أو شرب وكلها مندرجة في حد الصوم، ألا وهو الإمساك عن شهوة البطن والفرج. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أفطر في رمضان ناسيا، يعني مر معنا قول المصنف يعني من أفطر في التطوع ناسيا، ومن أفطر في التطوع ناسيا ليس عليه شيء، لكن هنا قال ومن أفطر في رمضان ناسيا أو مجتهدا فعليه القضاء. طيب إذا نأخذ المسألة الأولى هي من أفطر ناسيا قال في رمضان فعليه القضاء، يعني هذا قول عند المالكية، كذلك ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته. طيب في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يقول المالكية في توجيهه أن الذي رفع عن الإنسان رفع الإثم وسقطت عنه الكفارة، وإلا لو كان منتهكا متعمدا للأكل لوجبت عليه الكفارة، فلما لم يكن كذلك سقطت عنه الكفارة وسقط عنه الإثم، ولكن بقيت ذمته مشغولة بالإتيان بيوم يمسك فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعليلهم، لكن الحديث من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هو يدل على رفع التبعات عن الناس كلها سواء الإثم أو القضاء. ويشهد لهذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك حديث أصرح وأدل على المراد، أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، وهو يتحدث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث برقم 38 و900، أورد تحته مجموعة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وحكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على هذا الحديث بالحسن، يعني قال: أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال كلهم ثقات، قلت وإسناده حسن. إذا صح الحديث كما قال الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. خلاصة الأمر أن من أفطر ومن أكل أو شرب ناسيا، وسيأتي مع المصنف من جامع ناسيا، لكن هو الآن ذكر